ونحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة لنقل صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أعظم المؤتمرات العالمية وأعلاها قدرا وشأنا ذلك المؤتمر العالمي الذي يجمع شمل أمة بأسرها في صعيد واحد وعلى بقعة من الأرض واحدة في أشهر معلومات، حيث تذوب الفروق بين الهويات المتعددة والأعراف المختلفة، فالكل هناك سواء يحمل شعارا واحدا وهو الإخلاص لله رب العالمين، ويرتدي زيا واحدا وهو زي الإحرام، وينطقون في تناغم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم تقتل قولها مع كل خطو من حبيب خطاك، أحلى نداء صيغ تحت سمائنا، لا شيء يحلو في فمي كنداك، يعلو النداء لديك في أسماعنا ويظل بعد الحج ملء صداك. إنه نداء يحمل جلال الربوبية واعترافا من الخلق بعظمة الألوهية. وإذا كان كل مؤتمر يعقد أيها الإخوة المؤمنون لا بد له من دعوة وداع له، فإن مؤتمر الحج قد تشرف بأن حمل هذه الدعوة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذلك بعد أن أتم بناء البيت. أما جلال هذا المؤتمر فتظهر في برقية الدعوة المرسلة إلى المدعوين، فلقد سجلت هذه الدعوة في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع حضراتكم هنا على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في هذه الرحاب الطاهرة ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة لنقل صلاة الفجر. لقاء الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا إلى عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة الفجر إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ ناجح عاشور. حتى ذلك الحين نبقى وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من